الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله: وحدثني عن مالك عن أبي سلمة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلزلنا في أبواب أو باب جامع في الوضوء، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله عن أبي الزناد وهو عبد الله بن غطفان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن غضمر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. هذا الحديث جاء بلفظ إذا شرب في موطأ الإمام مالك، والمشهور عن أبي الزناد في روايته إذا ولغ، والولوغ هو إدخال اللسان في الإناء وتحريكه، والولوغ خاص بالسباع، كل السباع. عندما نتكلم عن السباع نتكلم عن الحيوانات التي لها أنياب، فكل السباع يقال ولغ ولا يقال شرب، ولا شيء يلغ أو يلغ عفوا، يعني ولغ يلغ لأنه مضموم الفاء. وقد قال ابن مالك في لامية الأفعال يقول: فعل الفعل يأتي إلى يأتي ومكسور عن أو على فعل، فضمن فعل الذنب المضارع واستحم وضع كسر المبني للفعل وجهان فيه بنحس مع وغزة وحتى أمع بلست يئست أو يليس وهلا وأفرد الكفر فيما من ولد وولي ولد ورعت مع وتستحلا وتقت مع ولي الموه أحوها وأبيك فرن بعين مضارع يدي فعلا. قال: ذا الواو فاء أو إلى عينك أو كأتاك ذا المضاعف لا منك حمقا، يعني أن الفعل إذا كان الفاء واوا فإنه يكون على يفعل بالمضارع يوله وتسقط الواو من عنده فيصبح يله. وقلت إنه لا شيء يذكر بأنه يلم إلا السباع أو الذباب من الطيور فقط، وأما باقي ما خلق الله عز وجل فإنه يشرب سوى هذه الأصناف وهي السباع أو الذباب من الطيور فإنه يلم، أما غيرها فيشرب. إذا المشهور برواية أبي الزناد أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وقال ابن عبد البر بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهم في هذا الحديث، لكن الصحيح أن الإمام مالك رحمه الله تعالى توبع على لفظ الشرب وأنه لم يروه وحده بلفظ الشرب، والصحيح أن هذا الزناد رواه باللفظين بلفظ الشرب وبلفظ الولوغ لأنه يرى أن الشرب والولوغ بمعنى واحد. ثم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وقوله في إناء أحدكم ليس المقصود به الإناء الخاص بالمكان، وإنما المقصود به عموم الآنية، يعني لو شرب الإناء في إناء غيرك وأردت أن تتوضأ فلا بد أن تغسل هذا الإناء سبع مرات كما جاء في الحديث. كما جاء في الحديث زاد علي بن مسلم في روايته عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رضي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، يعني سبع مرات، يعني زاد لفظ سبع مرات. معنى ما معنى براقه؟ هو التخلص من هذا الماء ورمي هذا الماء. لماذا يا إخواني؟ لأن الماء تنجس بولوغ الكلب فيه، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب امتثاله. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الأمر هنا أمر تعبدي لا علاقة له بالنجاسة. ولهذا لا يرى الإمام مالك وتبع له أئمة المالكية أن الكلب لا يعاب ولا هو، وإنما يرون بأن الإناء يوصل تعبدا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله 7 مرات. قالوا وذكر العدد يدل على أن المقصود التعبد لا النجاسة. قالوا لأن العذرة، تعرف العذرة هو الغائط أعزكم الله، قالوا لأن العذرة أبلغ في النجاسة من لعاب الكلب، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها 7 مرات. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات فإنما يدل على أن هذا أمر تعبدي ولا علاقة له بالنجاسة. إنما أراده الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ببيان أن ما ولغ فيه الكلب ينبغي أن يغسل 7 مرات، لا لأن لعاب الكلب نجس، بل لأن الله تعالى أمر به تعبدا. لكن يا إخواني الصحيح أن بلوغ الكلب في الإناء ينجس الماء وينجس الإناء، ما الدليل؟ أننا لا بد أن نخالف هذا تعليل للإمام مالك رحمه الله تعالى وجيه جدا، فإذا عارضناه بغي أن نأتي بالدليل، فإذا لا يمكن وأولئك بغي أن نعارض بشيء معقول فيتعارض العقل مع العقل، ونحتاج في هذه الحالة إلى مرجح ليس من العقول وإنما من نصوص الوحي. وأنا أنصح الإخوان، هذه نصيحة ذهبية، أرجو أن تسمعوها جيدا. إذا ناقشت رجلا شرط النقاش لابد يكون عندك علم، إذا لم تكن عندك علم اسكت ولا تناقش، حتى ولو سمعته يتكلم صم أذنيك ولا تناقش. هذه ذكرناها في مكان، لكن إن كنت ذو علم أو إن كنت ذا علم فلا بد أن تلزم من تناقشه بأن يتحاكم إلى الموت. لماذا يا إخوان؟ لأنك إذا ناقشته بالعقل جاءت بمعقول منه، وإذا تعارض عقل مع عقل احتجنا إلى عقل ثالث حتى يرجح. فإذا أتى هذا العقل الثالث بتوجيه ثالث اختلفت العقول الثلاثة، احتجنا إلى عقل رابع، وهكذا لا يمكن أن ننتهي. فالفيصل في النزاعات إنما هو قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على ذلك. فإذا ناقشته ووضعت القاعدة الأساسية في النقاش هو الرجوع أو التحاكم إلى القرآن وإلى السنة، فإن النقاش يسير على وفق الصواب، وإلا تترك النقاش والجدال تؤثر إن شاء الله تعالى. قلت الدليل على أن بلوغ الكلب في الإناء ينجس الماء وينجس الإناء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في طرق هذا الحديث، قال طهور، وهذا هو مربط الأمر، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالسرعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور دليل على أنه تنجس، فإذ أنه تنجس فطهوره ماذا؟ أن يغسل 7 مرات، إحدى هذه المرات تكون بالتراب. قد يقول قائل: لماذا هذا التغليظ في الغسل فيما ولغ فيه الكلب؟ نقول: التغليظ جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا لم يكن إلا أن نسمع ونطيع. فإذا جاء قول أو أمر من نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب أولا هو امتثاله. فإن قيل ما العلة؟ نقول: العلة هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يبحثون عن العلة، يقول لك: علاش هذا التغليظ؟ لماذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير ما ولغ فيه الكلب؟ نقول: العلة أولا ورأسا هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا للحائض؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها، وهي الفقيهة العالمة التي يضرب بها المثل في العلم، قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ ما معنى أحرورية؟ يعني أتعتنقين أو أنك تعتقدين اعتقاد الخوارج؟ لأن الخوارج هم الذين لا يتعبدون إلا بشيء له سبب. فقالت: لا. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فسئلت رضي الله عنها عن سبب قضاء امرأة الصوم وسبب عدم قضائها الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تعللت بالأمر، وهو السبب الأكيد. هذا السبب الذي لا يختلف فيه المسلمون، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أسباب مستنبطة، منها ما ذكره المتأخرون في هذا العصر، أن الكلب يستعمل لسانه في تطهير مخرجه، مخرج براده يستعمل لسانه في تطهير مخرجه. قالوا: وهذا المخرج تنتشر أو ينتشر فيه جرثومة لا تكون إلا في الكلاب، هكذا قال. ولعل لأجل هذا السبب أيضا كان التغليظ في غسل الآنية التي يلغ فيها أو تولغ فيها الكلاب. وعلى العموم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعفروه الثامنة بالتراب. هذه تضمنت زيادة يجب العمل بها والأخذ بها، لأنها من ثقة، فإنه يتعين بعد ذلك أن تغسل أو أن تغسل الآنية التي ولغ فيها الكلب 7 مرات الثامنة بالتراب. التسريب هل يكون في البداية أم يكون في النهاية؟ المعقول أن يكون التسريب في البداية، يعني يبدأ بالتدريب بغسلة وتدريب، ثم بعد ذلك يغسله 7 مرات، ويكون بهذا قد طهر الإناء تطهيرا كاملا. يتفرع عن هذه المسألة حديث ثانية من رواية عبد الله بن مسعود، وليس من رواية أبي هريرة، لأن الأحاديث الأخرى من رواية أبي هريرة، وأن وعفروه الثانية فهو من رواية عبد الله بن مسعود. أقول يا إخواني، التدريب هل يقوم مقامه شيء آخر من المنظفات التي كثرت الآن في هذا العصر، وكانت منظفات أخرى كالإشميل فالإشنان والجط وغيرها من المطهرات، الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ينبغي أن يستعمل التراب في تطهير الآنية التي ولغ فيها الكلب، لعلة الله أعلم بها، أنا لا أعلمها، لكن المصير إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام نص على التراب مع وجود مقصرات أخرى في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على تعلم التراب في تطهير الآنية التي ولغ فيها الكلب. إذا الحاصل يا إخواني أن الكلب إذا ولغ في إناء أو في إناء عموما، فإذا أراد المسلم أن يتطهر من ذلك الإناء يجب عليه أن يريح الماء، أن يغرقه وأن يتحرق منه، ثم بعد ذلك يغسله 7 مرات ويعفره 8 بالتراب. والطريقة أن يغسل الغسلة الأولى بعد أن يرمي الماء الذي في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أن يرمي الماء ثم يغسله مرة ثم يأتي بالتراب حيث يكون الماء مبدلا، أو يبدأ بالتراب مباشرة ثم يغسل بعد ذلك الإناء 7 مرات. هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. زيادة على ذلك فقال أهل العلم إن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إراقة الماء الذي فيه إناء دليل على نجاسته، لأن إراقة الماء لم يكن نجسا هو من إضاعة المال، وقد قال النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وهذا الحديث إخواني فيه فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل على اعتبار السبع في عدد الغسلات، فيه دليل على اعتبار السبع في عدد الغسلات، وفيه أيضا رد على أبي حنيفة في قوله يغسل 3، وكأنه لم يدركه هذا الحديث، إن الحديث نص على السبع فيجب المصير إليه. وأيضا فيه دليل من حديث آخر عند مسلم على نجاسة سؤل الكلب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فغوصوا إناء أحدكم. والفائدة الرابعة فيه دليل من حديث اعتبار المغفل على وجوب التثبيت، على وجوب التدريب يعني الغسل بالتراب. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. هذا الحديث هو من بلاغات الإمام مالك، حيث قال مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. قد قال بعض أهل العلم إذا قال الإمام مالك بلغني فمعنى ذلك أن الحديث صحيح عنده، معنى ذلك أن الحديث صحيح عنده. وعلى العموم فإن هذا الحديث قد صح مسندا من طرق أخرى، من حديث ثوبان ومن حديث عمرو بن العاص، وحديث مالك هذا رواه ابن ماجه من طرق كثيرة موصولة لا يخلو أو لا تخلو من بعض، لكن مجموعها يدل على أن له أصلا. وقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا، المقصود بالاستقامة الأمر بأن لا يزيغ وأن لا يهيب عما سنه على عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. المقصود بجوامع الكلم أن تكون الكلمة الصغيرة أو الجملة الصغيرة تحتوي على المعاني الكثيرة. والمقصود يا إخواني بالاستقامة رأسا وابتداء هو الاستقامة على التوحيد الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وأن يتعرف المسلم على التوحيد وما يدخل وما يدخل في الإيمان وما يدخل منه، وأن يبتعد عن الشرك قدر الإمكان، بل أن يبتعد عن الشرك كل الإمكان، وأن لا يحترف شيئا يشرك فيه مع الله جل وعلا وحده. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده ونهى عن الشرك وجعله مخلطا بالعمل، فلا يجوز للمسلم أن يشرك مع الله غيره، لا يخاف غير الله ولا يرجو غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يدعوه إلا هو سبحانه جل وعلا، لا يدعو معه غيره. هذا المقصود بالاستقامة أولا، لأن المسلم في عافية من أمره ما لم يرتكب شركا، المسلم في عافية من أمره ما لم يرتكب شركا، لأنه إن بقي على التوحيد ومات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم المقصود بالاستقامة أيضا الاستقامة على النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو امتثال ما أمر الله جل وعلا واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. لكن أن يأتي المسلم كل ما أمر به الله عز وجل فهذا صعب جدا، ولهذا رحمة الله جل وعلا أن أوحى إلى نبيه بأن يقول استقيموا ولن تصلوا. لا يمكن لأي مسلم أن يستقيم هذه الاستقامة التامة، لأنه لا يخلو مسلم من عصيان أو تقصير. لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس العلم في الخطأ يا إخوان، إنما العلم في الكمال على الخطأ. فليحذر المسلم أن يغتر بعبادته أو أن يغتر بسلوكه، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم جواز الاعتماد على الأسباب وحدها، لأننا مهما فعلنا ومهما اتقمنا فإننا في حاجة إلى رحمة الله جل وعلا. لا يمكن أن يدخل أحد الجنة بعمله حتى ولو بلغ ما بلغ، ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العبد الشكور الذي رأى بعينيه ما في الجنة وما في النار في أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لن يدخل أحدكم عمله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الاعتماد على الأسباب وحدها خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، بل على المسلم أن يجتهد في الطاعة ما أمكنه إلى ذلك، أن يبذل قصارى جهده في عبادة الله جل وعلا ويسأل الله عز وجل مع ذلك من فضله، ويطمع فيما عند الله جل وعلا لأنه سبحانه الرحيم الودود إذا أدخل العبد إلى جنته إنما يدخله برحمته واسعة وفضله كبير، وإن عذبه فإنما يعذبه بعبده سبحانه جل وعلا. ولا يمكن للعبد أن يمن على الله جل وعلا بما هو عليه من العبادة، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليه إلا الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة الهداية، ونسألك المزيد من فضلك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، فاستقيموا يا اخوان ولم تحصوا، لان العبد مهما بلغ لن يبلغ المرتبه التي ارادها الله جل وعلا. لهذا قال الله تعالى: علم ان من تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القران. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحمه المهداه: قال ما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عنه فاتقوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذ لم تحصوا الاستقامه لا ينبغي ان تتركوا العمل وان تعمروا من رحمه الله جل وعلا، لكن عليكم ان تعملوا. قال: واعملوا وخير اعمالكم الصلاه، يعني بعد التوحيد، لانها افضل العبادات بعد التوحيد، ولا شيء احب ولا اعظم ولا ازكى بالاجر من الصلاه. لهذا وجب عليكم يا اخواني ان تحافظوا على هذه الصلوات في هذه البيوت التي بنيت ليذكر الله جل وعلا فيها، لا تتهاونوا فيها الا ان يحافظوا. تاهبوا للصلاه، عودوا ابناءكم على ان يخرجوا الى المسجد، لان الايمان مربوط في المساجد. واياك ان تظن بانك ان صليت في بيتك فانك على خير، لا والله، فان الصلاه في البيوت علامه على المثال. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحرق فيحتقر، وهو الرحيم الذي وصفه ربه جل وعلا، قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عنه ربنا جل وعلا: ففينا رحمة من الله لنت لهم. هذا الرحيم الطيب يقول: لقد هممت ان امر بحرف فيحتقر، يعني فكر انني امر الناس فيجمعون لي حرما، ثم امر رجلا فيؤذن بالصلاه ويصلي بالناس، ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه مع الناس في المسجد فاحرق عليهم قلوبهم. هذا وعيد شديد يا اخوان، هذا وعيد شديد، لا يمكن ان يتهاون معه المسلم وان يقول بان الصلاه انما هي سنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد ب 25 او ب 27 درجه. نعم، صلاه المنفرد صحيحه والمعذور معذور، لكن من لم يكن له عذر اللي حدثته نشر الاخبار، راحين طعمينه ودعين في الاخبار، وهذا امر يعني شويه مريح، لكن ايه اللي يحسون الخطاب؟ ها؟ كرة القدم. ولا اتكلم عن صدق الاخر، لا ينبغي ان تتهاون، واعملوا فان خير اعمالكم الصلاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الجمله عندما حدث الصحابة رضي الله عنهم بأن القلم قد كتب كل ما يعمله الناس، فقال الصحابة: أو نترك العمل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له، ما دام كل شيء مكتوب لماذا نعمل؟ نقول: نعم، كل شيء قد كتبه الله جل وعلا، وكل شيء مرسوم، حتى هذه ما حتى هذا المسجد وحتى هذه الامثال وحتى الاوراق التي تسقط من الشجر فانه مكتوب عند الله جل وعلا، لكن لا احد يطلع على هذا الذي مكتوب عند الله جل وعلا لانه من الغيب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، والعاقبه لمن ثبته الله جل وعلا. لهذا وجب على المسلم ان يكثر من سؤال الله الثبات، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا شبر قال أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا شبر قال أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. لهذا لا ينبغي أن يستغرق المسلم في عبادته، فالعبيد أن يتواضع لله جل وعلا وأن يسابق إلى الخيرات وأن يتذكر بأنه دائما مقصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي بيده مفتاح الجنة، وهو الذي يشفع للناس جميعا يوم القيامة في فوقه، وهو سبحانه صلى الله عليه وسلم مع ذلك يجتهد اجتهادا عظيما في العبادة، حتى قالت له عائشة رضي الله عنها: إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أقوم عنك بالشكر؟ والله إنه حريص بنا أن نشكر نحن الله جل وعلا على ما أولى به من النعم وأدى به من الفضائل والفضل العظيم علينا وعلى الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمقصود أنه لا يجزيء فعل الوضوء على المكاره التي تحيط بالوضوء، لا يديم الوضوء على المكاره المنافقون، وإنما يفعل ذلك المؤمنون. لماذا يا إخوان؟ لأنه إذا انتقض وضوءه هذا الإمام الذي يصلي بنا، لو أن الإيمان لا يخلفه، لو أنه لا يخاف الله جل وعلا لجاء وصلى بالناس بلا وضوء. هل يعلم ذلك أحد من الناس؟ والله لا يمكن لأحد أن يتعرف على هذا، لأنه شيء خاص به. توضأت وانتقض وضوءك يمكنك أن تصلي ولا أحد يراقبك سوى الله سبحانه جل وعلا. فالذي يحافظ على الوضوء إنما هو المؤمن. لماذا؟ لأن الذي يدفعه إلى هذا هو الإيمان بالله جل وعلا. وهذه بشرى للمؤمنين الذين يديمون المحافظة على الوضوء. والمحافظة على الوضوء إخواني فيها صلاح ظاهر وصلاح ظاهر، والله لا ينعكسن على الباطن. لأن المسلم إذا تعود على مراقبة ربه جل وعلا فإنه يتمرس على خوف الله جل وعلا في السر والعلن، فيكون ظاهره صالحا وباطنه صالح. ولهذا لا ينبغي الاستهانة بهذه العبادة. للأسف الشديد بعض الناس يقول صورة كثير كثيرا على الوضوء، والله الذي لا إله إلا هو، لو أحسن الناس وضوءهم وأخلصوا لله فيه وأقاموا صلاتهم كما أمرهم الله جل وعلا لحسنت أمورهم كلهم. هذا اللي يخاف الله تعالى في وضوء، كيف لا يخاف الله تعالى في أعراف الناس؟ كيف لا يخاف الله جل وعلا في أموال الناس يأكلها بالباطل؟ والله إن هذا الذي نفعله إنما يربي فينا خوف الله جل وعلا. وإذا خاف المسلم ربه فإنه يفعل الخير ويبتعد وينأى كل الأذى عن الشر، نسأل الله أن يعيننا منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، عدم الإحباط والجهل بأهل العلم بتوجيهه. أولها قالوا: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تحصوا يعني لن تحصوا ما يدخر لكم من الثواب عند الله جل وعلا، وذلك بالاستقامة. يعني استقيموا ولن تحصوا أجر هذه الاستقامة لأنها عند الله جل وعلا وهو الذي يراعي الحسنات. هذا التوجيه الأول. قال أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام لن تحصوا يعني لا يمكن لأحد أن يبدو من الخطايا، وهذا حق، فإن ابن آدم خطاء ولا يمكن لأي إنسان أن ينزه نفسه. وقد قال يوسف عليه الصلاة والسلام الصديق ابن الصديق ابن الصديق قال ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا كان هؤلاء الأنبياء لا يبرئون أنفسهم فما زالنا نحن؟ والله يا إخواني أقول عن نفسي ولا أقول عليكم، فأنتم أرى لو كان للذنوب ريحا ما استطاع أحدنا أن يجلس أمامه. والذنوب عندها ريحة يا إخواني، ليش ريحة؟ واحد فينا يبعد من الذنوب. لماذا؟ لأننا ندرك يا إخواني، لأننا ندرك. وخير الخطائين التوبة. قولوا هذا يا إخواني حتى يشتغل المسلم بعيوبه. يخفي عيوبه نفسه هي الأولى من نقل. حط نفسك يا أخي في مقام النقل وبدأت نفسك كل خطوة قدع، بدلا من أن تمثل أمام الناس وتنتقل فلان وفلان وفلان وتحصي خطاياك. ينبغي أن نحصي خطايانا، ينبغي أن نتتبع ما نختلفه ليلا ونهارا، ولا ينبغي أن نتتبع عوراتنا. فلان تعب وفلان طار منه وفلان طار، ثم قد يتجاوز الحد أو قد يتجاوز الأمر حده بحيث نتجسس عن الناس للكشف عن عيوبهم. والله إن هذا خطير، وصاحب هذه الأفعال يخشى عليه من الانتكاس في آخر عمره. أسأل الله الثبات. تشتغلوا بأنفسكم يا إخوان، لا تشتغلوا بغيركم. إذا جاهر إنسان بالمعصية أو جاهر في البدعة وأعلن بها فحل هذا بمعصية حتى يحذر منه ومن شره، لكن أن يوحك في خبايا النفوس وأن تتأول الأقوال إن هذا شيء وليس بزين. من هذه التأويلات التي قالها أهل العلم في عدم الإحصاء، قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلوا يعني لن تطيقوا أن تفعلوا كل ما أمرتم به. ومنه قول الله جل وعلا علم أن المحصور، وقيل أيضا لن تطيقوا أن تستقيموا، لن تطيقوا أن تستقيموا كل الاستقامة. لهذا جاء الفرج من الله جل وعلا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. من فوائد هذا الحديث فيه الأمر بالاستقامة، فيه الأمر بالاستقامة وهو امتثال المأمور واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. هذه هي حقيقة الاستقامة. وفيه أيضا الرفق بالنفس، فيه أيضا الرفق بالنفس وأن لا يكلف المرء نفسه ما لا تطيق مما أمر الله جل وعلا به. وقد كان لدينا حبل تتكئ عليه عند قيام الليل، رآها النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها وقال ليصلي أحدهم النشارة فإذا تعب فلينم. لا ينبغي المسلم أن يرهق نفسه فوق الطاقة، وإن أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه. أما أن يأتي من الأعمال ما لا تطيق النفس ثم بعد ذلك يترك كل شيء فإن هذا مذموم. ومن فوائد الحديث أيضا فيه الحث على الصلاة وأنها أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى بعد الشهادتين. وفيه أيضا فضل المحافظة على الوضوء، وأنه من صفات الإيمان وموجب لدخول الجنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بلال بن رباح رضي الله عنه بالجنة، فقال إني أسمع أو سمعت خشخشة عليك في الجنة، فقال ما هو أرجى عمل تعمله؟ قال لا أرجو سوى أني كلما انتقض وضوئي توضأت وصليت ركعتين، فهو مستديم على الطهارة، فهو مستديم على الطهارة. ومن فوائد أيضا أن الإنسان لا يخلو من ذنب، أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب دائما، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفيه أيضا أن الأفضل للعبد أو أن فيه أيضا أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، فيه أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، لا لأنها ليس لها تأثير، بل ما أمر الله بها إلا لرفع مسبباتها بها، لهذا ربط الله عز وجل دخول الجنة بالإيمان كما في الحديث الصحيح: ألا لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ما جاء في المسجد الرأس والأذنين. قال حدثني يحيى عن ذلك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسفك الماء في إصبعيه لأذنيه. قال وحدثني يحيى عن ذلك أنه بلغ أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزل الحمامة ويمسح رأسه بالماء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزل خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يوم حد صغير. وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه أو حتى جف وضوءه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. انتقل الإمام رحمه الله تعالى إلى باب آخر وهو ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وغرض الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الترجمة إثبات أنه يجب مسح الرأس بعينه ولا يكفي النيابة بالعمامة، وأيضا أكد بهذه الترجمة أن الأذنين من الرأس، أكد بهذه الترجمة أن الأذنين من الرأس. فذكر أن عبد الله بن عمر أو روى بإسناده الصحيح وهو الإسناد الذي سمي بسلسلة الذهب وهو مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد أطلق عليه الإمام البخاري أطلق الإمام البخاري على هذا الإسناد بأنه سلسلة الذهب لأنه من أصح الأسانيد. أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه بأذنيه، فيه مقابلة التسمية بتسمية، والمقصود أنه يأخذ الماء بأصبعيه وكل أصبع لأذن، فاليمنى تقابل اليمنى واليسرى تقابل اليسرى. وقد بينا فيما سبق أن الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل السباحتين وهما السبابتان، لأن اليد لها خمسة أصابع، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإنهام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السباحتين فيمسح بهما باطن أذنه ويمسح بالإنهامين ظاهرهما بهذه الكيفية هكذا، ثم يأخذ الإنهامين ويمسح بهما الظاهر. الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه كان يمسح رأسه وأذنه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي النبوي الذي يعرف بذات المعاد في هدي خير العباد، قال لم يثبت، اسمع جيدا، لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين مسح الراس ومسح الاذنين، يعني لا يحصل لهم ماء جديد، كما انه لم يثبت انه كان يفصل بين المضمضه والاستنشاق، كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين مسح الراس وبين مسح الاذنين. قد ورد في حديث ومن رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه، وهذا الحديث قد صححه البيهقي وتابعه النووي على التصحيح، وهو نص في موضع النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء غير الذي مسح به رأسه، وهذا فيه دليل على أخذ ماء جديد للأذنين، لكن هذا الحديث شاذ، عرفنا أنه شاذ، معناه خلاف الأحاديث الأخرى التي رواها الثقات الأكثر، والشاذ الحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيف. فدل هذا على قول الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه لم يثبت ولم يقل لم يروى، قال لم يثبت يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يصح هذا الحديث فالواجب أن نتمسك بما صح من الأحاديث في هذا الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد ولا يجدد له، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. أنا أقول يا إخواني أن هذا المذهب هو مذهب ابن عمر وبعض الصحابة وأكثر الصحابة على أنه لا يصل ماء جديد في الأذنين، وإنما يمسح الرأس والأذنان بماء واحد ولا يجدد لهم الماء. فإن فعل ذلك المسلم لحاجة فلا بأس، كان يكون كأن تكون أذناه متسختان أو مملوءتان غبارا ولا يكفيه فضل الماء الذي مسح به رأسه، فلا حرج في أن يأخذ ماء جديدا كي ينظف أذنه. أما أنه يفعل ذلك على سبيل الوضوء أو الاستشفاء فلا نعرف ذلك، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك ومذهبه ومذهب الإمام أحمد والشافعي، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وحجته ما ذكرنا من الأحاديث أو من التعليلات. نكتفي بهذا على أن نتكلم عن المسح على الإمامة وعلى الخمار خاصة للنساء والمسح على الألانية الشاشية هل يجوز أم لا؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة.